الإنسان أو إنسان الله عز وجل. وعندما فرض الصلاة سلم مع الإمام وكان داخله بالثانية من الصلاة يعني فات ركعة بدأ يبحث في أحاديث شو يعمل ما هو وجد أحد، لكن ترك المسجد وخرج من المسجد إلى مكان آخر والتقى فيه أحد يعني الشباب وسأله ماذا فعل، ما هو السبب الفعلي هذا لما ترك المكان المسجد، يعني وصلنا كان هذا استأذن المسجد نقول له صلي ركعة مباشرة مع سوء، لكن تركه لهذا المسجد والانتقال لمكان ثاني شو يصير حكم السنة؟ إذا كان فعل ذلك في سبيل الإصلاح ما أخطأ فيه فالأمر جائز، وكما لو فعل ذلك في موضع صلاته. أما إذا كان انطلق لعمله بعدين تيسر له إنسان سأله هذا لازم يعيد صلاته. ظهر لك الفرق بين أمرين. نعم، لكن هي مباشرة المصلي، أما عشان انطلق من هذا المكان. لا، ليس هذا. إذا انطلق من المكان الذي صلى فيه وساعة الركعة الأولى، انطلق يسأل لتصحيح موقفه ليعلم ماذا يفعل، وما تيسر له إلا خارج المسجد وإلا خارج الدار. وعليكم السلام. أصدق انتبه. وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. أهلا تفضل. وعليكم السلام وبركاته. يقول الصبر للصبر. تفضل. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بكم جميعا. ظهر لك شو الفرق؟ مرحبا شكرا. أهلا بي. أنا عندي فرق.